لم يبقى الا صورة اللحم والدم يتساوى مع سائر يعني الجماوات. فاذا كان الانسان هو اللسان فلا شك ان من كان اكثر منه حظا كان اكثر منه امكانية. والصمت من حيث ما هو صمت مذموم، فذلك من صفات الجمادات فضلا عن الحيوانات. وقد جعل الله تعالى بعض الحيوانات بلا صوت، وجعل لبعضها صوتا بلا تركيب، اصوات محدوده، لكن ما يستطيع اي مخلوق اخر ان يفصح ويبين ويتكلم كما فعل الله ذلك في الانسان. ومن مدح الصمت فاعتذارا بمن يسيء في كلامه، من مدح الصمت فانما مدح الصمت بالنسبه له انه اذا تكلم نطق بسر او بسوء فالصمت افضل، الصمت ازين للفتى من منطق في غير حينه. لكن كما يقولون اذا كان يقولون اذا كان السكوت من فضه، اذا كان الكلام من ذهب فالسكوت من فضه، هل هذه كلمه صحيحه؟ لا طبعا، احيانا يكون هذا او يكون ذاك، اذا ربما نطق الانسان بكلام هو اثمن من الذهب، وربما نطق بكلام سيء الصمت افضل منه، فهي مساله نسبيه. فاذا ذم الصمت فذلك مقارنه بالايه؟ بالكلام القبيح، لانه اذا صمت فهو على سبيل السلامه، لا غنم ولا غرم، لكن اذا نطق بالسوء فهو الغرم. فاذا كان الانسان مخيرا بين صمت ونطق بالشر فالاولى ان يصمت، اما اذا كان مخيرا بين الصمت والنطق بالخير فالاولى ان ينطق، وقد يجب ويتعين عليه ذلك. فمن مدح الصمت فاعتبارا بمن يسيء في الكلام فيقع منه جنايات عظيمه في امور الدين والدنيا. فإذا ما اعتبر بأنفسهما فمحال أن يقال في الصمت فضلا أن يخاير بينه وبين النطق. وسئل حكيم عن فضلهما فقال الصمت أفضل حتى يحتاج إلى النطق، وسئل آخر عن فضلهما أيهما أفضل فقال الصمت عن الخلا أفضل من الكلام في الخطا. وعنه أخذ الشاعر الصمت أليف بالفتى من منطق في غير حينه. جوز كما حكاه الشهاب ان يكون الرحمن خبرا محذوفا، الرحمن يعني كان المبتدا يكون ايه؟ الله الرحمن، وما بعده مستأنف بتعديل نعمه. وعلم من التعليم ومفعوله مقدر، اي علم الانسان لا جبريل او محمدا صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا الخلاف في معنى قوله علم الانسان. ثم ويقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان: اعلم أولا أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة، كما أشار إليه تعالى بقوله في أول سورة النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا أيضا نص بين خلق الإنسان وتكريمه بملكة الإبانة والتوضيح والإصلاح أما في قلبه. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يقوى على الخطاب والمجادلة والمحاجرة والنقاش، فإذا هو خصيم مبين. وقال أيضا في آخر ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فالإنسان بالأمس نطفة واليوم هو في غاية البيان وشدة الخطاب، يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث. فالمنافاة العظيمة التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصام، مع أن الله خلقه من نطفة وجعله خصيما مبينا، من آياته جل وعلا الدالة على أنه المعبود وحده وأن البعث من القبور حق. فانظر إلى هذه النطفة المهينة كيف خلق من هذا الإنسان وهذا الكيان، حتى إنه قدر على الإبانة وعلى الفصاحة وعلى البلاغة، بل إنه يخاطب حتى في ربه. فانظر بعد ما بين المرتبتين، كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم مزق في كفه ثم أشار بإصبعه فقال يقول الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت بين بردين وصار للأرض منك وئيد يعني معنى الحديث يعني